مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل إن

بأمانيكم ولا أمانيكم صدق الله العظيم.